عليك يا مولانا. الله الله الله، ما يفتح عليك السيد. اسمع كلام الله. ولا you صل على حضرة النبي. تعليك يا مولانا، تعليك يا شتاح. Thank you. عليك يا مولانا. Thank you.